بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وأهل بيته، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى يوم الجمعة 10 من شهر شوال 37,400 للهجرة النبوية، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الأحبة، معاشر الإخوة الكرام، نعيش هذه الليلة المباركة مع أعظم سيرة إنسان عرفته البشرية، أفضل بشر عرفته البشرية كلها منذ أن وجدت إلى أن تنتهي، وهو والله بشر من دم ولحم، وجد على ظهر الأرض. أعظم سيرة وجدت في تاريخ البشرية قاطبة، قدوة للعالمين جعله الله، وجعله رحمة وإماما للمتقين، فهو خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، وهو محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب. ظهرت صفاته للعالم كله الذي لا يعرفه ولا يؤمن به، والله من أهل النار. أعظم سنوات الحياة للبشرية كلها هي تلك السنوات 23 عاما التي تنزل فيها الوحي، أعظم وحي وأحسن كتاب. الله نزل أحسن الحديث كتابا، تنزل هذا الكتاب وهو محفوظ بحفظ الله جل وعلا، كلام الله جل وعلا المحفوظ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أنزله الله عز وجل هداية للناس ليهتدوا به إلى طريق الرشاد، يربيهم ويصنع منهم خير أمة أخرجت للناس. أعظم جيل رأته البشرية هم الذين رباهم القرآن بهديه، رباهم هذا القائد العظيم وأخرجهم للناس صلوات الله وسلامه عليه، حيث كان هو خلقه القرآن، خلقه القرآن، وأمرنا الله عز وجل أن نتخلق بأخلاقه ونقتدي به، كما سنرى إن شاء الله في وصفه صلوات الله وسلامه عليه. سندرس إن شاء الله في هذه الليلة المباركة جزءا من سيرته العطرة، وهي أكمل سيرة لنموذج الحياة البشرية، وأكمل مثال لسيرة قائد مع أصحابه وإمام مع جماعته في كل جوانب الحياة. ولو قلنا كذلك أيضا في سيرته ومعاملته مع أعدائه فهي كذلك أعظم سيرة، وهي أكمل مثال على ذلك، حتى نقتدي به: يا عبد الله، ذا كان بينك وبين شخص عداوة. ها هي سيرة الرسول مع أعدائه من الكفرة والمنافقين. ويجب أن تدرس سيرته للناس عامة، والله لا يحبه إلا مؤمن كتب الله له السعادة، ولا يبغضه ويعاديه ويخالفه إلا كافر منافق كتب الله عليه الشقاء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سيرته مع أصحابه أكمل سيرة وأكمل معاملة قائد مع جماعته وأصحابه في جميع جوانب الحياة من حسن خلق وتواضع عظيم ورحمة عظيمة وشفقة تامة في الغاية، في الرفعة، في العلو. أعظم شفقة شفقته صلى الله عليه وسلم تأتي الجارية تأخذ بيده ليقضي لها حاجتها من عظم تواضعه. جارية صغيرة فتاة: تعال اقضي لنا حاجتنا، صلوات الله وسلامه عليه. أي تواضع! ألا فليعلم العظماء. ومن تواضعه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، لا ترفعوني، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه. تواضع جم، رفيق، شفيق. سيرته العطرة منذ بعثته إلى أن توفاه الرب جل وعلا، كما قلت لكم هي 23 عاما الذي تنزل فيها الوحي وانتهى هذا الكتاب العظيم الذي ينبغي أن لا يفارق حياتنا. حفظت سيرته ونقلت ووصلت إلينا والله كاملة، وهي حياة القرآن كله، كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: أخرج مسلم في صحيحه عن سعد بن عامر أنه دخل على عائشة رضي الله عنها وسألها، هذا التابع الجليل ابن الصحابي الجليل، استشهد في أحد والده، وهو دخل على عائشة الآن يسألها، قال لها: أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، لا إله إلا الله. إذن موجود بيننا، ندرس هذا القرآن وندرس هذه السنة المطهرة الصحيحة. ما أعظمه من عظيم. وسأل سعد عائشة رضي الله عنها أسئلة عظيمة، أحيلكم إلى صحيح مسلم حتى تروا ذلك الجانب وذلك الجيل كيف عاش سعد هذا. لقي معاوية وقال له: إني أسألك عن أشياء. قال: اذهب إلى عائشة رضي الله عنها، أعلم الناس برسول الله. أسئلة عظيمة تكشف عن جوانب تلك السيرة العطرة والحياة السعيدة المتواضعة. قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا، خلقها القرآن، القرآن بين أيدينا، لا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. قلت: أنا القائل. لأنها أوجزت له وكفته ولخصت له الحياة كلها بالقرآن، وكفته بالقرآن، وكفى به تعلما وتعليما وسعادة أيضا، كفى به بالقرآن تعلما وسعادة. قال سعد: ثم بدا لي أول هم، قال هممتني ما أسأل خلاص أخرج، لكن ثم بدا لي الحمد لله، فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله. كأنه يغتنمها فرصة، وجد هذه الصديقة وأعطته النموذج الجيد. قال لها: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف صلاته؟ قالت: فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف كما أخبر الله عز وجل فيها: إن الله يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. الله أكبر، ما أرحم الله، خفف علينا، لا إله إلا الله. فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال: قلت يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يوتر؟ أخبر الناس به، لأنها هي التي تضاجعه وتبات معه وتعلم سره في الليل. قال: فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، يعني وضوءه. الله أكبر، تحط السواك مع الإناء للماء، تهيئ له زوجة صالحة. أين زوجاتنا ونساؤنا؟ انظروا عائشة كيف تفعل مع الحبيب، بساطة، ما عنده شيء، سواك وماء. قالت رضي الله عنها: نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ فيصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8. واضح؟ الله أكبر، ما أجلده، ما أعظمه. فعلا إذا حلت الهداية قلبا نشطت في مرادها الأعضاء، لأنه يعلم عن ربه أعظم رجل علمه عن الله جل وعلا. فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا وهي نائمة لا إله إلا الله، أو جالسة، ثم يصلي 2 ركعة بعدما يسلم وهو قاعد بعد أن يوتر. ختام: فتلك 11 ركعة يا بني، وضحت له، أليس كذلك؟ 8 وركعة الوتر ثم 2 خفيفة. فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم، أليس كذلك؟ أوتر 7 لا إله إلا الله، ما أجلده، وصنع في 2 مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل، لا إله إلا الله، بشر غلبه وجع مريض، الله أكبر، نمرض أو ما نمرض، نمرض، قالت فإذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. لا إله إلا الله، هكذا قال أهل العلم، إذا كنت توتر 11 وما قمت عن وترك وما قمت للوتر تصلي من النهار 12، إذا كنت توتر 11، وإذا كنت توتر 9، ها كم يصلي من النهار؟ 10 ركعات. وإذا كان يوتر 7 كم يصلي من النهار؟ 8، لأن صلاة النهار شفع وصلاة الليل وتر. قالت صلى من النهار 12 ركعة، ولا أعلم يا بني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة. يا الله، لم يقرأ القرآن كله في ليلة، لماذا؟ لأنه يتدبر، والله تدبر القرآن يورث الخشية ويورث الإيمان ويورث الصدق مع الله جل وعلا. ولذلك يا إخوته لابد من الليل تقومون. قال ولا صلى ليلة إلى الصبح، ما أعدله، توسط في الحياة، لا إفراط ولا تفريط، لا تنطع وتكلف ولا تسيب، لا خوارج ولا إرجاء، وإنما وسط. ولا صام شهرا كاملا، رضي الله تبارك وتعالى عنها، غير رمضان. قلت هذه حياته المباركة في عبادته وفي بيته، وجزء من سيرته العطرة تنقله لنا الصديقة بنت الصديق الطاهرة، أعظم نساء العالمين بعد خديجة. سنرى سيرته مع خديجة بإذن الله، لكن الآن سيرتها هي معه تخبر. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إني أخشاكم لله وأتقاكم له. هذا الاعتدال في الصلاة وفي العبادة. وذلك لما جاء 3 من أصحابه إلى بيته وسألوا عن قيامه وصيامه. إذن عرفنا حياته، جزءا من حياته مع أصحابه، يعلمهم جميعا جوانب الحياة الطيبة والعبادة الصحيحة. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. كان حريصا على تبليغ رسالة ربه كما أنزلت، بأحسن طرق وأسهل سبل، وأشهدهم على ذلك في حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم، والله بلغ. أعظم رسالة، وفي المعاملة والأخلاق تعالوا معنا. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا محمد، يمن الله عز وجل عليه: فبما رحمة من الله لنت لهم. اللهم اجعلنا هينين لينين. أنزل عليه القرآن ليهتدي به هو أولا، ويهدي به من شاء الله له الهداية، يهدي به من شاء الله له الهداية. إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، أختبرك. والله أعظم رجل اختبر هو، ثم نحن معه نختبر به، نختبر به هل نتبعه في حياته وسلوكه وعبادته ودينه، أو ننحرف يمينا وشمالا كما هو الآن منحرفين بكثرة أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين. وجد قلبه أفضل القلوب فأنزل عليه أحسن الكلام واختار له أفضل الأصحاب على الإطلاق رضوان الله عليهم، فجمع له قلوبهم وألف بينهم. قال الله تعالى: وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، كافيك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. هنا الحسب لله وحده كفاية، أليس كذلك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وأيدك بنصره وبالمؤمنين. نعم، المؤمن ينصر أخاه، سنرى إن شاء الله في كتاب المظالم. نعم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، لكن الحسب والكفاية لله جل وعلا. فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب. قلت: اجتماع القلوب على الحق أمر عظيم جدا، أن تجتمع القلوب ليس بالأمر السهل، والقائد والعالم ينبغي أن يراعي هذا. اللهم أصلح فساد قلوبنا واجمعها على الحق. قلت: اجتماع القلوب على الهدى لا يكون إلا بخالص التوحيد، تجرد لله في ذلك، وذلك بالإقبال على الله والتوكل عليه وإخلاص الدعاء له والعبادة له والإنابة إليه وتعظيم أمره ونهيه. والله ما يسمى عابد كثرة الصلاة والصيام والصدقة والإنفاق، لا، وإنما تعظيم أمر الله ونهيه. يعظم. ومن أخلاقه، قلت، ومن أخلاقه مع أصحابه ومعاملته لهم قوله صلى الله عليه وسلم. انظروا، من أخلاقه ومعاملته، الله أكبر، قوله: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. الله أكبر، ميزة. لذلكم الصديق يجب أن يكون القائد رحيما. وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ألا وإن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. حديث عظيم يميز أصحابه. والله كلهم أمناء، وكلهم فقهاء، وكلهم عندهم حياء. ليس معنى قوله أصدقهم حياء عثمان أن أبا بكر وعمر ليس عندهم حياء، خطأ، لا تفهم هذا الفهم الرديء، وإن أبو بكر عنده حياء عظيم جدا جدا، لكن غلب جانب الرحمة. وكذلك أشدهم في أمر الله، يعني احفظهم بأمر الله جل وعلا. فعلا عمر رضي الله عنه أشدهم في أمر الله، يعني أعظمهم وقوفا. ليس ما عنده حياء، لا والله، والله إنه عنده حياء وعنده أمانة وعنده صدق، لكن هذه ميزات يميز بها المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه. هذه معاملتهما أصحابي. وفي تربيتهم أيضا والإصلاح بينهم وفيما شجر بينهم. في البخاري عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. الله أكبر. بنو عمرو بن عوف الذين استقبلوه أول ما وصل إلى المدينة، وهم أهل قباء رضي الله عنهم، بنو عمرو بن عوف. مع العلم صار بينهم خلاف، يمكن يصير ولا ما يصير بين الناس، والله نصلح. ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم، وإصلاحاته كثيرة لا تعد ولا تحصى، ينبغي أن ندرسها. لكن هذه نماذج وجزء من سيرته العطرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وكان أشجع الناس. الله أكبر، جمع صفات، جمعت فيه صفات الخير فعلا. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فزع أهل المدينة، فزع إيش؟ جاءتهم فزعة كما جاءتنا فزعة في المسجد النبوي في آخر رمضان، من كان هناك سمعها. كنا في المسجد النبوي وجاء أولئك الفجرة الفسقة الذين فجروا في مسجد قرب مسجد الرسول. الله أكبر، والله علامة الذلة والخزي عليهم لا محالة. وقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، طلق الناس يستكشفوا أليس كذلك، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس عري. يا الله، ما أشجعه، ما أقواه، وهو على فرس إيش؟ عري. تصور رجل في الخمسين ولا في الستين من عمره، هو والله قوي صلوات الله وسلامه عليه، في ركب الفرس. ومعنى ركوب الفرس عري يعني ما عليه سرج، وهذا ما يجيده إلا إيش؟ جدا ماهر وقوي، سبحان الله العظيم. الآن ما نعرف الأفراس كيف نركبها، أليس كذلك؟ السابقون كانوا يعرفون، أليس كذلك؟ يركب الرجل على الفرس هكذا ويضم يد رجليه كأنها إيش؟ كأنها مفصلة، والله ينقلب من أسفل، من أسفل الفرس، ويرمي بالسهم من أسفل الفرس من بين أقدامه للأعداء. هذه مهارة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ماهرا، انظروا كيف يصفه أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه: ركب الفرس عري، يعني عاري من غير سرج. قال: ركب على فرس عري لأبي طلحة وفي عنقه السيف، مقلده حاط في قدم، وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا لن تراعوا. يا الله يا الله، ما أعظمه من شجاعة ومن خفة. قلت: أخرجه البخاري. ومن أخلاقه المباركة صلوات الله وسلامه عليه مع أصحابه قوله: قلت لم يكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق. انتبهوا يا إخوتاه، لا صخابا في الأسواق، يعني مثل عيال الشارع الذين يصيحوا في كأنه ما عندهم حق. ولا يجزئ السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، هكذا وصف في التوراة. عن عطاء بن يسار، هذا في مسند أحمد، عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل والله، قال: أجل والله سأخبرك فيه. الله أكبر، أين اليهود؟ ما عرفوا هذه الصفة. أين النصارى؟ والله أجحد الناس وأكثر الناس رجل سمع بهذه الصفات وبقي على كفره وضلاله. قال: أجل والله إنه لموصوف بالتوراة ببعض صفته في القرآن، ببعض صفته إيش؟ في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ورسولا ونذيرا. الله أكبر. وحرزا للأميين، حرزا لإيش؟ للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه صفته في التوراة، سبحان الله، والله ما تنطبق إلا عليه. ومن قرأ التوراة حقيقة كابن القيم وابن تيمية وغيرهم، ووصفوا لنا ما ذكرت فيه من قوله، قول الله عز وجل سأبعث في بني قيدار، وهو بنو قيدار والله هم بنو إسماعيل، هم بنو إسماعيل بني قيدار نبيا، وهم الكفر اليهود والنصارى يحملونها على عيسى، النصارى يحملون على عيسى، وأما اليهود فأضل من هؤلاء وأمكر، لأن هؤلاء أمكر. الذي يقرأ الإجابة في هذه ساقنا إلى ذلك صفته في التوراة، ينظر ما قال ابن القيم رحمه الله، والله موجودة صفاته في التوراة أنه محمد بن عبد الله. قلت وآذانا صما، حسن المعاملة حتى مع أعدائه، والله معاملته مع الأعداء الله أكبر. صح أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. تصوروا، يعود الكافر ولا ما يعوده؟ يعوده وإيش؟ ويعرض عليه الإسلام، هذا هو الصح. قالوا له أسلم، كان جارك يهودي ولا نصراني؟ انتبه، تزوره، تظهر له الإسلام الجيد. قال فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فوقف عند رأسه وقال له أسلم. وقال له إيش؟ أسلم، ما أعظمها من أخلاق. فنظر إلى أبيه وهو أيضا كان عند رأسه، فقال له أطع أبا القاسم، لا إله إلا الله، أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. صحح الحديث الشيخ الألباني. قلت يحب العفو ويأمر به، يحب العفو ولا ما يحب العفو؟ من انتقم لنفسه أبدا، والله من انتقم لنفسه ما أعظم هذا القلب، اللهم طهر قلوبنا يا رب. من انتقم لنفسه يحب العفو ويأمر به، كما فعل مع قومه عند فتح مكة. الله أكبر، أرجعه الله منصورا ولا ما أرجعه؟ الله أكبر، انظروا ماذا يفعل الآن إذا انتصر المنتصر، إذا انتصر المغلوب، إذا انتصر المغلوب ماذا يفعل؟ والله يدمر تدميرا. هذه ما هي أخلاق إسلامية. مسكين ذاك حاكموه وهو كان رئيس دولة، حطوه في السجن ويحاكموه حق مصر، لا إله إلا الله، انتهى. أين أخلاق الإسلام؟ قالوا نحن إخوان مسلمين، أنتم إخوان مسلمين، اتركوا الرجل. قالوا لا، نحاكمه، نحاسبه. سبحان الله، الرسول يستطيع أن يحاكم ولا ما يستطيع؟ دخل مكة منتصرا 10,000، أليس كذلك؟ يستطيع أن يحاكمهم ولا ما يحاكمهم؟ لا إله إلا الله، ما أعظم أخلاق النبوة. قال قلت عفا عن قومه عند فتح مكة، وهم عذبوه ولا ما عذبوه؟ وقتلوا من أصحابه ولا ما قتلوا؟ وحمزة بقروا بطنه؟ لا إله إلا الله، ومع ذلك كان أعظم الناس عفوا، وعفى عن اليهودية لما أرادت قتله بالشاة المسمومة. الحمد لله، قالوا نقتلها، قال لا، لما مات الثاني الرجل هذا شيء آخر اقتص. نعم، قال قلت وغير ذلك. وفي البخاري مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله. لا إله، هذا الغنى. والله يستطيع أن تسير معه جبال الدنيا ذهبا، ومع ذلك يموت ودرعه عند يهودي، أليس كذلك؟ أسأل الله أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ما يريد الدنيا يتركها. قلت: وكان يشارك أصحابه في أفراحهم وأتراحهم. اجتماعي ولا ما هو اجتماعي؟ هي السلوك الاجتماعي. يعلم نعم أصحابه، شارك معهم في غزوة الخندق، في حفر الخندق، شارك معهم، حفر ولا ما حفر، وشال التراب ولا ما شال. قلت: شارك معهم في غزوة الخندق، في حفر الخندق. ولما رأى جابر رضي الله عنه ما فيه من الجوع، صحابي جابر رأى ما فيه من الجوع، صنع له طعاما قليلا. قصته مشهورة. قال: عندنا عناقا، يعني شاة صغيرة، وعندنا شوية طعام، نريد أن نصنعه لك يا رسول الله. يا الله، معجزة، معجزة عظيمة. والله يبارك الله جل وعلا في الطعام والشراب والعمر والمال، نتقي الله جل وعلا. صنع، قال له: نريد أن نصنع لك طعاما، أليس كذلك؟ صنع له طعاما قليلا، وقالوا: تعال أنت وشوية من أصحابك، قليل، لا تكثر، ما عندنا. الله أكبر. قال: فنادى صلى الله عليه وسلم في أهل الخندق، نادى في صنع: إن جابرا صنع لكم طعاما، صنع لكم وليمة، هلموا. الله أكبر، هلموا. جاء أهل الخندق الذين كانوا يحفرون في ذلك الوقت، في ذلك اليوم. قال: لأن الرسول، ترى قصة الخندق كمان تحتاج إلى محاضرة. الله أكبر، كيف كان يحفرون الخندق، وقسم صلى الله عليه وسلم الخندق إلى أجزاء، وكل أناس يشتغلون في مكان ويحفرون. لا إله إلا الله، يعني عظيم، والله منظم، قائد عظيم صلوات الله وسلامه عليه، هو النموذج في حياتنا. قلت: فنادى في أهل الخندق: يا أهل الخندق، إن جابرا صنع لكم طعاما فهلموا. يلا تعالوا. سبحان الله، وبارك الله في الطعام ولا ما بارك؟ والله بارك، والله بارك. وفي البخاري أنه خرج عليهم في غداة باردة، حديث في صحيح البخاري، في غداة باردة وهم يحفرون الخندق أصحابه. الله أكبر، هو القائد الآن، يشجعهم ولا ما يشجعهم؟ ورأى ما بهم من الجوع والنصب، فقال صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. اللهم إن العيش عيش الآخرة، فعلا ذيك الحياة حقا، والله هذه ما تسوى شيء، ناكل قليل وتمشي، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأبقيت، أو لبست فأبليت، كم هذه هي. يقول الرجل: مالي مالي، الحديث الصحيح، يقول الرجل: مالي مالي، يجمع في ماله، أليس كذلك؟ والله مشاحنات ومقهرات. أمس استفتاني مسكين رجل، لا إله إلا الله، لتعلموا أن الدنيا الآن تأخذ بمجامع الناس بقلوبهم. اللهم لا تجعلها أكبر همنا. أخ مع أخيه، يقول الرجل: أبي وعمي اختلفوا في في في في مال، كانوا تجارا مع بعضهم اثنين، أليس كذلك؟ وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي إيش بعضهم على بعض، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقليل ما هم. لا إله إلا الله، اختلفوا اشتروا أراضي واشتروا ما شاء الله عقارات، وفتح الله عليهم، وجاء إبليس وضرب بينهم مسمارا وتعادوا، تقاسموا، نتقاسم ما نتقاسم. طيب وش بعدين؟ والله ارتفعوا للمحاكم وماتوا. يقول الرجل يقول ماتوا وكل منهم يقول ما أسامح هذا. يا الله تصوروا، كل عشان دنيا، أخوك شقيقك، يا الله يا الله يا رب العالمين، وكل منهم يذم الثاني. لماذا؟ هذه الدنيا تفرق. اللهم إن العيش عيش إيش؟ الآخرة. فاغفر للأنصار فردوا عليه بقولهم، جاوبوه رجال، إيش قال؟ نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، والله نجاهد، ونحن كذلك نجاهد أنفسنا، نجاهدهم، نجاهد بالعلم، وجاهدهم به جهادا كبيرا. بين يا عبد الله، بين بين منهج محمد وطريقه. الآن نتدارس، وإن شاء الله نبقى معكم أسبوعا في في في هذه الدراسة العلمية. ما شاء الله الشيخ اختار لكم كتابا جيدا، البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، نرى المظالم بحول الله. قال أبو سفيان: انظروا قصة أو حالة أو سيرة الرسول مع أصحابه. إيش يقول أبو سفيان؟ قال أبو سفيان قبل إسلامه، قبل إسلامه استغرب لما راح عند هرقل. الحديث في البخاري طويل جدا، لكن أنا الشاهد هنا، اسمعوا، لما سأله هرقل أسئلة أبو سفيان لما صالح الرسول صلح الحديبية، وخرج أبو سفيان إلى الشام، أليس كذلك ولا لا؟ خرج إلى الشام في تجارة، ما شاء الله تاجر. طيب، فلما خرج إلى الشام في تجارة أرسل، وكان الرسول أرسل إلى الملوك، أليس كذلك؟ أسلموا تسلموا يا ملوك، رسالة عامة، رسالة الإسلام للشرق والغرب، يجب أن تبلغ، ما تبلغ بهذا؟ والله والله والله هؤلاء الداعشين إنهم وراءهم الماسونية واليهود، لا إشكال، أضروا بالإسلام ولا ما أضروا؟ سمعتم ما وقع في باريس في فرنسا ولا ما سمعتم؟ هذا يفيد الإسلام؟ لا والله، لا والله ما يفيد الإسلام أبدا، يضر المسلمين، سترون سترون، أليس كذلك؟ وهذا جالس بينكم معروف، جاءتني رسالة من فرنسا الله يهديهم، قالوا الحكومة فرنسية تقول أن هذا بن رمزان محرم أن يدخل فرنسا 20 سنة، وهكذا قالوا. أنا جاءتني رسالة من فرنسا يقول تارب بن رمزان، قلت يشبه رجل فاضل، قالوا أعلنوا هناك. لماذا؟ لأنهم رأوا التوحيد ينتشر والسلفية، فهمت ولا؟ فإما بشتى الطرق اليهود يريدون ليطفئوا إيش؟ نور الله بأفواههم. الآن زرعوا لنا داعش، هذه داعش، ما داعش، إيش الاسم ذا الذي اختاروه له؟ مغفلين مساكين مسلمين، قالوا خلافة إسلامية، ليه طيب تقولوا داعش؟ شفتم كيف؟ هذه سياسة يهودية ولا لا؟ نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. الشاهد أن صلح الحديبية أفاد الإسلام، الرسول أرسل الكتب إلى إلى إلى الرؤساء، ومنهم هرقل، وكان هرقل في الشام، وجاء فلما قال شوفوا من العرب الذي هنا من، فشافوا أبو سفيان فجاءوا قالوا تعال الملك يريدك، فلما جاء سأله فقال أبو سفيان لما رجع سأل، قصة جميلة جدا تقرأ في البخاري، قال فلما رجع إلى أصحابه إيش قال؟ قال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. الله أكبر، فعلا شاهت وجوه الرافضة، ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد أحدا، ولقد وقع في قلبي أن دينه سيظهر. من ذلك اليوم شوف من صلح الحديبية، قال قلت سيرته العطرة مع أصحابه مملوءة بالمحبة الصادقة والرفق وحسن الخلق وحسن المعاملة الكريمة. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول وسأله أن يعطيه مالا، قال سأله فأعطاه غنما بين جبلين، أعطاه غنما بين إيش؟ قطيع من الغنم. قال فأتى قومه فقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء رجل لا يخاف الفقر. الراه الدنيا ما عنده شيء، خذ ما تبغى. ووالله أخبرنا الرسول أن الرجل الذي سيملأ الدنيا عدلا كما ملئت جورا وظلما الذي يظهر في آخر الزمان من عترته، قال من عترتي يحث المال حثيا. يلا خذ. سبحان الله العظيم. قال يقول أنس وإن الرجل ليجيء إليه ما يريد إلا الدنيا، فما يمسي حتى يكون دينه أحب إليه من الدنيا وما فيها. قلت أعظم به من كريم النفس وكريم الطباع، طبعه الله على ذلك، طبعه الله إيش على ذلك، ولتصنع على عيني. قلت نفسه معلقة بالآخرة لا تساوي الدنيا عنده شيئا، جعلها مزرعة للآخرة، هداية رجل في هذه الحياة أحب إليه من الدنيا وما فيها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سيرته مع أصحابه ومع أعدائه جعلت الأعداء يشهدون بصدقه، والفضل ما شهدت به الأعداء يشهدون بصدقه وأمانته، حتى كان يسمى ويلقب بالصادق الأمين في الجاهلية. دراسة سيرته العطرة سعادة الدنيا والآخرة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد إن دراسة سيرته باب عظيم مبارك من أبواب السعادة. يقول ابن القيم بل إن السعادة متوقفة على معرفة هديه وسيرته وسلوكه وسلوك نهجه وهديه ولزوم ذلك. قلت سيرته العطرة مع أصحابي في غاية الاعتدال والاحترام، لا غلو ولا جفاء، اعتدال. قلت وأدب القرآن أعلى معالم الأدب في الحياة البشرية، أعلى معالم الأدب في الحياة البشرية بين الأصحاب. يا معاشر الإخوة يجب أن يسود بيننا هذا الأدب. يقول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا ينادى الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا، بل لابد أن تقول يا رسول الله ويا نبي الله. أي احترام هذا؟ شوف وأي تقدير هذا في تعاليم البشر، تنادي أخاك بأحب الأسماء إليه. الله أكبر. والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة تزرع المحبة، أليس كذلك؟ وقولوا للناس حسنا. أي سلوك هذا وأي دي أدب جاء به هذا الدين يخلقنا به لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ثم سيرته العطرة مع أهل بيته، أنا والله البحث طويل جدا جدا، لكن نريد أن الوقت يناسب. قلت الآن ننتقل إلى سيرته مع أهل بيته، انتهينا من سيرتي مع أصحابي، وهي أعظم سيرة، أقول أعظم سيرة في أعظم بيت على وجه الأرض، الذي يدرسه حقيقة يراها أعظم سيرة. والله ولا رؤساء العالم كلهم ولا الملوك، اسمعوا، قلت أساسها الحب والمفاهمة والتواد والصبر والتعاون على هذه الحياة، وهكذا يجب أن تكون الحياة الزوجية. يجب أن، والله والله أقبح شيء رجل يشاكل، لأنه كنت قبل أيام هناك في هذيك الديار، قال الرجل يحاكم زوجته في المحكمة، الله أكبر، وصلت إلى هذه الدرجة، يا الله يا رب، جاب منها أولاد وذاق لذتها وتمتع بها، الله أكبر، ثم الآن اختلفوا يروح يشاكلها في المحكمة. نسمع سيرة الرسول كيف مع زوجاته، لما أرى أستغرب، لا إله إلا الله، رجل يشاكل زوجته في المحاكم ويطاردها ويبغى منها فلوس، لا إله إلا الله. قلت سيرته أساسها والصبر والتعاون، لا التربص والكيد. بعض الرجل يتربص بالمرأة، والمرأة والكيد والنفرة والخيانة والصراع بين الرجل والمرأة، أيهما يغلب؟ أية حياة هذه؟ ما أعظم الإسلام وحياة الإسلام ونبي الإسلام. تعالوا معنا لنرى بعض جوانب بعض هذه الحياة الطيبة السعيدة، حياة الطهر والعفاف، حياة الصدق والأمانة. قلت أول قاعدة وضعها صلوات الله وسلامه عليه في الحياة الاجتماعية عامة وفي الحياة الزوجية خاصة، هذه أول قاعدة، اسمعوها، قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله. خيركم إيش؟ كل أحد يقول أنا ما أكون أخير الناس، مو هكذا ولا لا؟ هيا تعال هنا، تعال عند الزوجة المسكينة العوجة، تعال عند الزوجة المسكينة العوجة، كيف كنت معها؟ قلت خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلوات الله وسلامه عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. قاعدة عظيمة ولا لا في الحياة؟ نعم. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي صغير، أليس كذلك؟ طفل صغير جاء إليه من أطفاله، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فقال الأقرع، يستغرب هذا الرجل من الرسول كيف يقبل الطفل، قال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. يا الله. فنظر إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم، كلمتي، وهل أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ كأنه يقول: اسأل الله أن يجعل في قلبك رحم حتى تقبل، أليس كذلك؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن يتوب إلى الله ويرجع. قلت: ما أعظم هذه الحياة، حياة هذا الإنسان، أعظم سيرة رجل مع زوجاته ومع أبنائه، وهي سيرته العطرة صلوات الله. جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، نحن نعيش معه، أليس كذلك؟ في الصحيحين قوله كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية بن امرأة فرعون وفضل عائشة. شوف يميز عائشة زوجته، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الله أكبر، احترام عظيم لزوجته بين الناس. يا عبد الله انتبه لزوجتك، تحترمها تحترمك، ارتفع بأخلاقه، مسكينة هي تحتاج إلى أن ترفعها، أليس كذلك ولا لا؟ الرجال إيش؟ قوامون على النساء، أي احترام يحترمه صلى الله عليه وسلم للزوجة، وأي ثناء وتقدير لها بين الناس. فضل عائشة إنها أخلاق النبوة ومعاملة النبوة، كان رؤوفا رحيما وبالمؤمنين رؤوف رحيم، وكان يسابق عائشة. ملاعظة ولا لا؟ يسابقها، سبحان الله، وسابق وكان فسبقها وسبقته، سبقها وإيش؟ وسبقته. وقد يريدها أن تسبقه حتى يسبقها مرة ومرة يخليها تسبقه. قال فسبقها وسبقته، فقال لها هذه بتلك، أليس كذلك؟ وفي البخاري تقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب الطيب، كذلك تحبه هي، أليس كذلك؟ تبادله المحبة، شوف أطيب الطيب تطيبه به. قال بأطيب الطيب، ويرى الطيب في مفرق رأسه، في مفرق رأسه تحط له الطيب على رأسه. قلت وفي مسلم كنت أشرب وأنا حائض. الله أكبر، هي حائض مسكينة، ما هو بيدها حيضته، شيء أرسله الله لها. قلت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله فيضع فاه على موضع في ويشرب. أية مواساة هذه، أية مواساة هذه، وأتعرق العرق وأنا حائض. تعرفون العرق؟ اللحم، أليس كذلك؟ اللحم تأخذ وصلة من اللحم وتأكل وتعطيه، فيأخذ ويضع فاه على موضع ما أكلت. يا الله، ما أعظمه من أخلاق، ما أرفعه. وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله فيضع فاه على موضع في. قلت أي معاملة كريمة لأهله، وأي حلم وأي صبر عليهن يعلمنا صلوات الله وسلامه عليه. وتقول أيضا رضي الله عنها رأيت النبي يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم، ثم قال أمنا بني أرفدة، أمنا. عمر قال يلا خرجوا، أليس كذلك؟ ما يبغاهم يلعبوا في المسجد. قال رسول الله ربي أمنا بني أرفدة. أظن هذه الأعمال التي كانوا يعملونها، وورد أنها كانت أعمال شجاعة، وهي كان المسجد من تراب كما تعرفون، أليس كذلك؟ وكان يوم عيد، وكانوا يعني يلعبون بالحراب، يعني إيش بالحراب؟ وهي زي ما تقول مناورة عسكرية، مناورة إيش عسكرية، بعضهم كانوا يلعبون بالحراب ويقفزون قفزا في كيف المبارزة، فهمتم ولا لا؟ فهذه كانت عائشة تنظر إليهم، وكان عمر جاء وقال اخرجوا، قال الرسول دعهم اتركهم. وهنا شبهة ما أحب أتعرض لكن جاءت، أليس كذلك؟ وهي قضية لعب الحبشة في المسجد. أولا كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كله بطحاء تراب وصحراء، إذا كان مسجد الغمامة مصلى، أليس كذلك؟ وهؤلاء جاءوا في يوم العيد وفعلا وفرحوا بالعيد، وهذه الألعاب تفيدهم في أجسادهم وفي عقولهم، ليس كما سمعتم ووقع في إحدى المساجد في جدة، وهي الرقص بالشيلات. سمعتم الرقص بالشيلات؟ وهي رقص ميوعة ودعارة، والله ينزه المسجد عنها. قد يقول نحتج بهذا كما بين السماء والأرض، لا قياس. إذا كنتم صادقين معكم الصحراء ومعكم الأفراس ومعكم المسابقات بالأرجل، ما هو الدلع والغنج وتدعون أن هذه إسلام؟ لا والله. الرسول نعم كان هؤلاء يقفزون قفز الرجل، فأنتم ومسابقة. ولقد شهدت عيدا خارجا في أفغانستان ويتسابقون بالفرس، ما شاء الله. هذه أعيادنا، شجاعة، أليس كذلك؟ ليس كسل ولا نوم، وإنما نحتاج إلى، لكن شباب نسأل الله أن يهديهم، جاءتهم هذه الأفكار الضالة فجعلتهم كالنساء يقولوا شيلات ورقصات ميوعة يمين وشمال. نسأل الله أن يهديهم، فقه ليس جيد. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. هذه ساقني فيها حقت إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمنا بني أرفدة، يعني أمنا يا بني أرفدة، لا تخافوا اجلسوا. نعم. وفي البخاري نعود إلى سيرته العطرة مع إيش؟ مع أهل بيته. وفي البخاري أيضا عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. يا الله يا الله يا الله، شفتم الأخلاق العالية كيف مع الرجل مع زوجته؟ إني لأعلم أن إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ كيف تعرف؟ تناقشه ولا ما تناقشه؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا تقولين لا ورب إبراهيم. رأس محمد وقف. قالت: فقلت: أجر والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. ومن عدله بين هذه إيش؟ حسن معاشرته مع زوجته، أليس كذلك؟ ومن عدله بين زوجاته، قالت عائشة رضي الله عنها: كان لا يفضل بعضنا لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم يأتي إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس. يدنو يعني يقبل ويلمس، لكن ما في جماع، من غير حتى يبلغ التي هو في يومها فيبيت عندها. رواه أبو داود. وقالت أيضا: كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. وقالت أيضا: كان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تبتغي بذلك رضا رسول الله. رواه البخاري. قلت: ما أعظمها من حسن عشرة وحسن تربية وحسن خلق وتمام عدل، وأيضا من حلمه وصبره. انظروا، من حلمه وصبره. ففي البخاري صبره عليهن. ففي البخاري عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام. كان عند إحدى نسائه، واحدة أرسلت طعاما، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، كذا ولا لا؟ ضربت إيش؟ يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فرق الصحفة ثم جعل يجمع الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم، أليس كذلك؟ شعر والله عنده فهم جيد لإخلاقهن. غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. ما قلت ما أعظمه من مرب حكيم حليم، ضرب النموذج أليس كذلك، وما أصبره وهو القادر أن يفارقهن ويبدله الله خيرا منهن. قادر ولا ما قادر؟ يقول هو فارقي، يلا تكسري ولا ما تكسري، لكن لا، انظر الحلم. قادر يفارقهن يبدله الله خيرا، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكار، كما أخبر الله جل وعلا، لكنه يصبر. يصبر ولا ما يصبر؟ ومن حلمه وصبره عليهن قال في البخاري عن عمر، في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: كنا معشر النساء معشر قريش، كنا معشر قريش نغلب النساء. نغلب إيش؟ نساء تسكتي وتجلسي، أليس كذلك؟ قال: فلما قدمنا على الأنصار جينا المدينة وإذا قوم تغلبهم نساؤهم. سبحان الله، تغلبه المرأة تقول له: ما لك شغل، فارق لي. قال: فأنكرت. قال: فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار. العشرة، انظروا العشرة كيف تؤثر ولا ما تؤثر، خيرا أو شرا. إذا وجدت أسرة فيها شر بعيد عنها، لا تخالطها، وإذا فيها خير الحمد لله، أليس كذلك ولا لا؟ هذا هو الصحيح. قال: قلت: فلما قدمنا على الأنصار، أي إذا قوم تغلبهم فطفق نساء. قال: فصخبت يوما على امرأتي. عرفتم صخب؟ يعني صيح عليها. عرفتم معنى صخبت عليها؟ يعني صرخت عليها: جيب الطعام، أليس كذلك؟ قال: فراجعتني. هون عليك، وش بك؟ أنا مهلك، أليس كذلك؟ فراجعتني فأنكرت أن تراجعني. هذا عمر يقول: كيف تراجعي؟ اسكتي. وإذا قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله، إيش تقول زوجة عمر؟ فوالله إن أزواج النبي لا يراجعنا، وإن إحداهن لتهجره اليوم إلى الليل. يفتي عمر: وقف وقف وقف، احبس نفسك. قال: فأفزعني ذلك، والله خوفني. المرأة تهجر زوجها إلى الليل وتراجعه. فقلت لها: خاب وخسر من فعل ذلك منهن، خاب وخسر. قال: ثم جمعت علي ثيابي فنزلت. أنه كان يسكن في أعالي المدينة في العالية، قال: كم يقول لبست ثيابي وجيت أبغى أشوف الدنيا هذه. فنزلت على حفصة فقلت له بنته، فقلت: أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ كيف تسوي كذا؟ هاي على بنته، أليس كذلك؟ قلت: أي نموذج عظيم في الأخلاق هذا البشر والحياة البشرية السعيدة مع هؤلاء النساء، وأي معاملة كريمة من سيد البشر لزوجاته صلوات الله وسلامه عليه، علم صلى الله عليه وسلم أنهن مخلوقات ضعيفات، أليس كذلك؟ ضعيفات ولا ما ضعيفة؟ المرأة ضعيفة؟ والله ضعيفة، نادر المرأة تمسك عصاية وتضرب الرجل، أليس كذلك؟ ما يمكن، مسكينة ضعيفة ما عندها إلا إيش؟ لسانها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها خلقت من ضلع. إيش قال الرسول؟ وإن أعوج الضلع إيش؟ أعلاه. ابن حجر رحمه الله تكلم كلام جميل لما جاء هذا الحديث في البخاري، قال فعلا أعوجها أعلاها. ما هو أعلاها؟ هو لسانها في العلو منها. يعني قال: فقلت إنهن، علم صلى الله عليه وسلم أنهن مخلوقات ضعيفات وأنهن خلقن من ضلع وأنهن بشرا، بشر ولا مو بشر، وأضعف منك ولا مو أضعف، ليسوا ملائكة لا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما هم ملائكة يا عبد الله، انتبه. زوجة إيش هي؟ مراجعة ومناقشة وهجران إلى الليل. الله أكبر، كيف تهجرني؟ أنا اللي أقول كذا ولا لا؟ هي لازم تطيعني. واحد جاء مسكين يخاف، قال هي تطيعني، يجب تطيعني. طيب يا ولدي، على رسلك، على رسلك، تطيعك في طاعة الله، شوف الرسول كيف أمشي. أما جيد، والله هي عوجة عوجة. قال قلت لها ما تخرجي، إن خرجتي طالق، وخرجت. قالت ما أخرج، أشوف كيف تسوي. وجاب علينا يسأل، يقول لي يا شيخ إيش أسوي؟ طيب ليه ما تكون حكيم؟ ليه ما تكون حليم؟ الرسول كان حكيم ولا لا؟ صلوات الله وسلامه عليه. قلت: ما أعظمه من مرب حليم ومن سيد صابر حكيم. ومن عظم وفائه لزوجاته، زوجته خديجة رضي الله عنها أولى زوجاته، والله هذه كذلك تحتاج إلى محاضرة كاملة، كيف استقبلته لما جاء ترجف بوادره، يرجف فؤاده، خاف، أليس كذلك؟ لما نزل عليه الوحي، وإذا بهذه المرأة العالمة العظيمة الحكيمة تهون عليه، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، عرفت صفاته، ما يكذب، أوفي، شجاع، كريم، ما يمكن أن يكون شيطان جاله أبدا، مستحيل. نعم، قلت كثرة ذكرها، قلت من وفائه لها كثرة ذكرها والثناء عليها بعد وفاتها. تقول عائشة رضي الله عنها كما في البخاري: ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله لها وثنائه عليها. ومن وفائه وحسن عشرته هذه القصة المباركة. قلت: لما نزلت آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن، بدأ بعائشة. الله أكبر، ما في عيشة بالقوة، في عيشة بالقوة بالخيار. كيف الرجل يقول واحد يقول أوديها للمحكمة، يكتب عليها الشيخ ناشز ويخرج لي صك، كذا قال ولا ما يقول؟ فلا يا وليدي، العيشة ما في بالقوة، والله أي عيشة هذه؟ كيف الأولاد يعيشون بالاضطراب؟ خلك عاقل، مرأة تجري، رجال يجري ورا المرأة، والله يفعلوها بعض الناس. اسمعوا الرسول خيرهم ولا ما خيرهم؟ تبغي تعيشي مرحبا، الرحب والسعة، لحسن خلقي وكرم طباعي. بدأ بعائشة، قال لها: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أفي هذا أستأمر أبوي؟ لا، إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم استقرأ الحجرات، راح لحجرات كلها يسألهن ويقول لهن إن عائشة قالت كذا وكذا. قال فقلنا ونحن نقول مثل ما قالت عائشة رضي الله عنهن. قالت لما رضي الله عنهن، وكانت عائشة رضي الله عنها قد قالت له، قالت بعدما اختارت الله ورسوله، قالت أسألك أن تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت. لا تقول له، هي تقول إيش؟ هذه عائشة تقول أسألك. قال صلى الله عليه وسلم لم يبعثني الله معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما وميسرا، لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرته. ما يمكن لابد. قلت هذا يدل على عظمي وحسن عشرته وحسن خلقه، وكذلك يدل على عظم تربيتهن في بيت النبوة التربية الطيبة السليمة الصحيحة. يجب كذلك أن تكون بنتك يا عبد الله مربات تربية طيبة، في حيث اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. ثم أخيرا وصيته في النساء عامة. وصيته في النساء إيش؟ هذه وصيته لنا نحن. أيوة، ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. حيث بين صلوات الله وسلامه عليه حالهن وحقيقتهن، وهي العوج والضعف، عوجة أليس كذلك؟ وهو طبعها الذي جبلت عليه وخلقت عليه. ولذلك جاءت وصيته صلى الله عليه وسلم للرجال بذلك. لماذا؟ لأن الرجل أكمل وأقوى من المرأة، فبما رحمة من الله فما أرحمه وما أحكمه وما أعظمه في وصيته هذه، ليفهم العقلاء أن ذلك في طبيعة النساء، فليس كذلك؟ ولا يكلفهن شططا. يا عبد الله لا تكلفها الاستقامة حيث يردنهن في الكماء، وهذا لا يمكن، لا يمكن. ومكلف الأشياء، قال الشاعر، ومكلف الأشياء ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. كيف تجي تبغى الماء يجيب؟ وفي بعض وصاياه بهن أيضا قوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. البخاري قوله أي أسيرات، فالرجل هو المسؤول عن المرأة وهي والله أسيرة عنده وهو القائم عليها. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بل من عظم سيرته وحسن معاشرته ورحمته بهن تقول عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط. اش تضرب؟ هي ما ضربت، كيف تضرب؟ أليس كذلك؟ اضربوا ولا يضرب خياركم. الخيار أيوة. بل كان يواسيهن في والله الخير ما يضرب. يا عبد الله إن صلحت معك الحمد لله، ما صلحت إيش؟ فارقها بإحسان، إمساك بمعروف أو إيش؟ تسريح وإن يتفرق إيش؟ يغني الله كلا من سعته. والله هذا شيء جيد، أليس كذلك؟ ومن ترك شيئا لله إيش؟ عوضه الله خيرا منه. نسأل الله يثبتنا وإياكم. قال بل كان يواسيهن في بكائهن إذا تبكي يواسيها. الله أكبر. قال قد أخرج الإمام أحمد في المسند أن صفية رضي الله عنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأبطأت في المسير، تأخرت أليس كذلك؟ فاستقبلها رسول الله وهي تبكي أنها تأخرت عن الناس، مسكينة تمشي فوق الجمل والجمل يمشي بشويش بشويش. قال فأبطأت في المسير، فاستقبلها وهي تبكي وتقول حملتني على بعير بطيء، تعاتبه وليس كذلك، حملتني على بعير بطيء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بيديه عينيها ويسكتها. اسكت أهدى، إن شاء الله نجيب لك بعير طيب جيد، أليس كذلك؟ والله هكذا يقول لها أبشري أبشري، ما علمت أنه بطيء، سأجيب بعير آخر مرة أخرى إن شاء الله، ربي يجددها هذه المرة، أليس كذلك ولا لا؟ والله هكذا. قال قلت نعم. وهي تبي، وكان يستشيرهن، يقول إيش رأيك، أليس كذلك؟ والله إني أخذ رأيها. قال يستشيرهن في أمور عظيمة تهم الأمة. ففي يوم الحديبية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحروا ثم يحلقوا، أمر أصحابه أليس كذلك أن ينحروا ويحلقوا لما خلاص مشى الصلح، فلم يفعل ذلك منهم أحد. يظنون بلك يأتي أمر ندخل مكة، جايين من المدينة، شوفوا التربية، والله تربية صلح الحديبية تربية عظيمة جدا جدا، لو نقف فيها تحتاج إلى محاضرة. هذه الشروط وهذه الحالة، جايين محرمين من المدينة، تصوروا بين مكة والمدينة 18 أيام، قاب قوسين أو أدنى بين الكعبة، الله أكبر، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون نساء مؤمنات، الله أكبر، الله حكيم ولا ما هو حكيم؟ عرف أنها لابد نربيكم شوية، لابد تمشوا تهدأوا حتى يكون الإنسان حكيم جدا في حياته، ما يكون منفعل، لا وقف، خصوصا في الأزمات. في البخاري عن المقداد ابن عمرو الكندي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله، شوف يسأل الرسول الآن، هذا المقداد يسأل الرسول حتى يفهم هؤلاء الخوارج الطائشين، كل طائش، دين الإسلام دين حكمة وحلم. قال يا رسول الله أرأيت إن قابلت رجلا من المشركين فقاتلته، واضحة الصورة ولا ما هي واضحة؟ التقى الآن مع واحد من المشركين، يلا مو كذا ولا لا؟ قتال، فقاتلته فضربني فقطع إحدى يدي، تصوروا مقطوعة يد وعنده يد واحدة فقط، مو كذا ولا لا؟ هنا تملك نفسك أعصابك، تملك أعصابك. ولاذ بشجرة، لاذ بإيش؟ بشجرة، راح ورا شجرة قدرك. ثم قال لا إله إلا الله، شهد، أعظم كلمة، أليس كذلك؟ عصم، عصمة الدم وعصمة المال، عصموا مني دماءهم وأموالهم، عصم ولا ما عصم؟ قال كلمة، قال لا إله إلا الله، أفأقتله؟ قال الرسول لا، لا تقتله. يا رسول الله قطع إحدى يدي وقالها بعدما قطع، أفأقتله؟ قال لا تقتله. كررها كم مرة؟ ثلاثة، ثلاثة، كأنه فيه يعني كأنه قرين، كأنه يرى المقداد أنه ما قال لا إله إلا خائف، فاقتله؟ قال لا تقتله. ثم قال له في الثالثة إن قتلته بعد أن قالها، الله أكبر، الداعش المجرم يجيب الرجل يقول قل لا إله إلا ثم ينحره، الله أكبر، الله أكبر، إن قتلته كنت مثله قبل أن يقولها، كافر، وكان مثلك قبل أن تقتله، يعني أنا لما قبل ما أقتله مسلم، لما قتلته العلماء جاءوا، وإن كان قالوا هنا معناها الدم، لأن الدماء شيء عظيم، أمرها عظيم، ليس بالأمر السهل، كأنه الآن مستحل دمك بعد أن قتلته وهو معصوم دمه. ما أعظم هذا الدين، أليس كذلك أم لا؟ سيرته نعم في يوم الحديبية أمرهم أن ينحروا ثم فلم يفعل ذلك منهم أحد، وردد ذلك 3 مرات دون أن يستجيب أحد إلى أمره، ولما لم يستجب أحد إلى أمره دخل رسول الله على زوج أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت يا نبي الله أتحب ذلك؟ ما غضب ولا سبهم ولا قال أنا أنحر أنتم، لا، قالت وقف، قال أخرج ولا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك، وكذا ولا لا؟ تحلل وريح، تحلل. قال فخرج ولم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل غما. قلت هذا محمد العظيم صلوات الله وسلامه عليه، وهذه بعض سيرته العطرة في حياته مع أصحابه ومع أهله، أعظم بها من حياة وأحسن حياة أعظم رجل عرفته البشرية، قدوة العالم أجمع. اللهم وفقنا لاتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واكتفينا بهذا والله أعلم. جزا الله شيخنا على هذه المحاضرة القيمة التي ركز فيها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وأهل بيته. ولا شك أيها الإخوة أن الحالة الناس لمعرفة هديه صلى الله عليه وسلم لنتأسى به في شهورنا كلها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم جميعا بالاقتداء بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نترك الإجابة على الأسئلة أو عرض الأسئلة على الشيخ بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. كلمة صغيرة في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أحسن كتاب رأيته في ذلك كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، كل طالب علم ينبغي أن يكون عنده يدرسه ويتدارسه. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليك، ما أفضل الكتب العلمية في السيرة النبوية؟ أفضل الكتب العلمية في السيرة النبوية، هكذا حياكم الله، أظنها المحاضرة أثرت في قلوبكم، وإن شاء الله تكونوا على فهم جيد. أعظم أو إيش يقول إيش الكتب إيه أفضل الكتب العلمية في السيرة النبوية، أليس كذلك؟ أنتم ما شاء الله عقلاء جيدين فطناء، المحاضرة كلها من أولها إلى آخرها في الكتاب والسنة، آية من كتاب الله أو سنة ثابتة عن رسول الله. أفضل الكتب في سيرته القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم كان خلقه إيش؟ سيرة ولا ما هي سيرة؟ فيه بدر، غزوة بدر، وفيه أحد، وفيه الحديبية، وفيه كذا وفيه كذا، ومكة والدخول، تدخلون المسجد. السيرة النبوية كلها نأخذها من الكتاب والسنة، والسنة عاد معروفة إيش؟ صحيحان أول شيء، والله في الصحيح في كتاب السيرة في البخاري، في المسلم كذلك، هجرته، غزواته، كل شيء. إذن عندنا مصدران عظيمان، أليس كذلك؟ الكتاب والسنة أعظم سيرة عطرة. والله كلما ينوبني شيء أرجع إلى هذين المصدرين، أبو داود والترمذي. أنتم ما شاء الله من أهل الحديث، أهل الحديث عظماء الرجال، أليس كذلك؟ وما بعده انتهى. ليه يا عبد الله عظماء الرجال؟ وهم الفقهاء، وهم الأصوليون. الشافعي أعظم كتاب في الأصول، الشافعي الرسالة. الشافعي ما هو من أهل الحديث؟ من أهل الحديث. مالك. هذان النوران والله من اهتدى بهما لا يضل أبدا، لا يضل ولا يشقى، كما قال الله عز وجل. أسأل الله أن يمير قلوبنا ويحببهما إلى نفوسنا. ثم بعد ذلك تنظر يا عبد الله، العلماء الربانيين الذين شرح هذين القرآن، تفسير ابن كثير، تفسير السعدي، يذكر أخبار السير، والبخاري ومسلم من شرحهما شرحا جيدا، أليس كذلك؟ طالب العلم فعلا يستطيع أن يمشي على هداية. اللهم اهدنا يا رب العالمين. هات مختصر الشمائل الترمذي. إيه لا بس كل كتب السنة مختصر الشمائل. أنت ولا والشيخ الألباني ما شاء الله أنه يعني بين الضعيف والصحيح فيه. طالب من هدية دراسة السيرة إيش يقول؟ طريق المنهجية في دراسة السنة النبوية، هي يعني تأخذ من حياته من أوله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وكل يعني نبدأ في سيرته منذ ولادته، بل كمان قبل ولادته البشارات، هذه بشارات عامة جاءت به، وإن كانت منه الكتاب، لكن في القرآن في الحديث الصحيح كما حديث عمرو بن العاص أخبرنا عن صفته في التوراة، نجد في السنة النبوية كذلك أخباره قبل أن يولد. يمكن طالب علم الذي يريد يؤلف فيها في السير النبوية يجد، فهمت ولا؟ منذ البشارات أول، أليس كذلك ولا لا؟ قبل بعثته، ثم بعثته، الفيل، عام الفيل، عام ولادته، ألم ترى كيف على ربك بأصحابه، يذكر هذه الأشياء. ثم بعد ذلك مرضعاته وحياته الطيبة، كيف عاشها، لا إله إلا الله، وحياة اليتم الذي تيتم، أبوه مات وأمه ماتت وعاش يتيما كفله. ثم يعني هذه الطريقة العلمية. لماذا؟ لأن محمد ليس مجهول، أليس كذلك؟ ووالله لا نأخذ علمنا إلا من معلوم، ما هو مجهول، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والعلماء السنة يبينوا تواريخهم، إيش الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. قولوا التاريخ إيش؟ لا، تاريخ الرواة والتراجم والسير، أليس كذلك؟ ما شاء الله. يعني يمكن تبغى تذكر السيرة، حياة سيرة الرسول عطرة جدا، ما شابته قذارة ولا وساخة، بالقمة، وإنك لعلى خلق عظيم. كذلك ثم ندر دراسة السيرة العلمية، يدرس، يستنبط منها الحياة كيف تكون، لأنها نموذج. حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هي النموذج الأمثل في الحياة البشرية، ينبغي ويحاول الإنسان يجاهد نفسه أن يتبعه صلوات الله في صبره وحلمه وأخلاقه كل شيء وجهاده. نعم. هذا يعني في أسئلة كثيرة حول موضوع السيرة، يعني ربما الشيخ أجاب على محتواها كلها. يعني من ضمن هذه الأسئلة يقول: ما هي الكتب التي تنصحون أن يبدأ بها طالب علم مبتدئ في معرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كما قلنا المعاد مختصر. نعم، هذا هو الكتاب والسنة، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي الذين تكلموا، يعني يكون طالب العلم هذا هو. نعم. يقول: هل هناك كتاب مختصر تدلني عليه حول سيرة السلف رضي الله عنهم؟ كيف؟ سيرة السلف. سيرة السلف، نعم، يعني السلف الصالح رضي الله عنهم، تراجم العلماء، تواريخهم. أبو بكر الصديق الرجل الثاني في أمة الإسلام، نعم، ترجمته، ولادته، إيمان، إسلامه، حياته مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كانت خلافته سنتان. يستطيع الإنسان يدرس هذه، يستخرجها من كتب أهل العلم، العلماء بيّنوا ذلك، أليس كذلك؟ كالحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، والحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام، هذا مؤرخ الإسلام. هذه كلها مع إيش؟ مع الصحيحين. يستطيع أن يستنبط الرجل سيرة أبي بكر الصديق من القرآن والسنة. سيرة أبي بكر الصديق، ثاني اثنين إذ هما في الغار، أليس كذلك ولا لا؟ يستطيع أن يؤلف كتابا في سيرة أبي بكر الصديق من الكتاب والسنة، ثم الأحاديث التي جمعها والتي رواها، يرجع إلى مسند أحمد بن حنبل، مسند أبي بكر الصديق، كم حديث؟ حتما إذا روى حديثا معناه يعمل به. فإذا جئت إلى أحاديث أبي بكر الذي أخرجها الإمام أحمد أو غيره من المسانيد، 20-30 دراسة علمية تدرس هذه الأحاديث. ثم كذلك نأتي إلى يعني بعد الأحاديث، نجي قضايا أبو بكر الصديق وأقواله. ما هو رجل صامت فقط يتكلم، وإنما هو يفتي بأشياء مثل الجدة، أليس كذلك؟ لما جاءت تسأل عن ميراثها عن رسول الله، جاءت لأبي بكر، قال لها: لا أجد لك شيئا في كتاب الله وسنة. ثم سأل الصحابة رضي الله عنه، ثم سأل إيش الصحابة هذا الحديث، وأخبره أبو موسى أن الرسول أطعمها السدس، أليس كذلك ولا لا؟ يعني يستنبط من هذا الحديث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أفتى أولا في الجدة ما لها شيء، ثم بلغه عن رسول الله أنه أعطاها السدس، أليس كذلك؟ فتراجع. وهذا يدل على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأن الإنسان ينبغي أن يتراجع إذا ظهر له شيء. يعني طالب العلم إذا فتح الله قلبه وأخلص نيته، والله يستطيع أن يعيش مع السلف كما أعيش أنا معهم، أليس كذلك ولا لا؟ أحلى عيشة وألذ حياة وأعظم حياة أن تعيش مع هؤلاء. طالب العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما إيش؟ سلك الله به طريق الجنة. كأنك تمشي في الجنة يا عيل، تطمئن نفسك وتسكن نفسك، وكل يوم تزداد قرب من الله جل وعلا. أحسن من إيش أقول لكم؟ تويتر، يبغي كل يوم جيني تويترات وكلها مسحة ما أدري عنها، بعضها أشياء ما كلام فارغ، أليس كذلك؟ ينبغي أن نعيش جادين في حياتنا يا إخوان، ونقلل من هذه الأشياء، نعيش مع الكتاب والسنة هو الحياة. كيف يعيش الإسلام؟ يعيش بنا، لأنه الإسلام وإن كان هو أرسله أنزله الله القرآن والسنة، لكن يظهر في الناس بالأمانة والصدق بينهم في حياتهم، بالحياء. قبل يومين رأيت امرأة مسكينة جاهلة، شعرها باين في الطائرة، قلت لها: يا أختها أين الحياء؟ مسكينة استحت مدورة، قلت لها: يا أختها ينبغي أن تتقي الله في نفسك، والله أنت مسلمة قالت رحم. شفت الجهل كيف ولا لا؟ الجهل في المجتمعات ماشي، لابد الإنسان يكون قدوة جيد ويحتاج إلى حلم وصبر وحكمة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا شيء. يقول أحسن الله إليكم: كيف نجمع بين رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ولينه والشدة على أهل البدع والأهواء وأحاديثه في الخوارج وقتالهم؟ جيد. أولا يجب أن نفهم السيرة العطرة. صح فعلا كان أرحم الناس وألين الناس صلوات الله وسلامه عليه، لكن إذا ظهر لك الطبيعة العامة كن رفيق رحيم شفيق، لكن إذا ظهر خطأ أليس كذلك؟ أما الكافر والمنافق لا، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين إيش؟ واغلظ عليهم. يعني ينبغي أن تظهر للكافر أنك ماشي على كذا مستقيم. بقينا في المسلمين وعندهم أخطاء أليس كذلك ولا لا؟ المسلم عنده إيش؟ خطأ. لابد أن تكون عندك شجاعة، عندك علم، العلم تعرف أن هذا خطأ حقيقة، والشجاعة كيف تواجه، والحلم كيف كذلك تأخذ هذا الرجل. يعني قد ترى رجلا عنده خطأ، يمكن ولا ما يمكن؟ لابد تنكره في قلبك أولا، ثم كيف تواجه هذا الأخ. يجي بأسلوب، قد يكون لا يدري لا يعلم، والله صليت خلف إمام أليس كذلك ولا لا؟ خلف إمام راتب عنده أخطاء بعضها في الصلاة، يعني الحمد لله ينبغي أن نكون نقدم جانب الرفق، لا تقدم جانب العنف. بعد ما انتهى من الصلاة قربت إليه، تعال يا أخي أنت إمامنا صليت فينا جزاك الله خير، بدأت يعني عرفت الأخطاء عددتها له، مسكين وجدت ما هو داري والله جاهل، كيف وضعوه إماما أهو، لكن أخذت بالرفق فرح. قلت لو أنت حنفي قال لي وحنفي، لأني ما رأيته يرفع يديه. الرسول رفع يديه كم مرة؟ ها؟ ما قلت هذا حنفي ما بغى أصلي معه، لا يا أخي خذ شوفوا ما هو داري. قلت له هل تعلم أن الرسول رفع يديه في في صحيح البخاري؟ تعرف البخاري وش هو؟ جلست معه 10 دقائق أعلمه البخاري، هو عنده علم عن البخاري أصح كتاب، لكن حديث ابن عمر الذي بدأت أذكره فهم. مريت مع المدة مرة ثانية وجدت أرفع يديه، جيد ولا مو جيد؟ قد الرجل ما يفهم كيف نعالج الأخطاء في الصوفية. أنا قلت لكم في الظهر أليس كذلك، الرجل الذي قال يا رسول الله، ما هو داري، عاش في باكستان ولا في الهند ولا في، وكلهم يقولوا كذا ماشي صوفي. وإذا لما بينت له والله ثاني يوم جاي يقبل راسي يقول سامحني، أنا مو سامحني أنا. يعني يمكن أن يقول رسول ما دخل الرفق في شيء إلا إيش؟ زانه، وما ما ما ما نزع من شيء إلا شانه. والجهل يحتاج، وهذه الدولة لها أثر عظيم في رفع راية التوحيد وبيان الدين الصحيح للناس، لكن كيف نواجههم برا في المغرب ولا في الهند ولا في الباكستان؟ كيف الدعاة يقابلون هناك؟ صح يا سلفي تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى حلم، تحتاج إلى صبر. ها هو درسنا سيرة الرسول في حلمي وصبري 13 سنة في مكة، حليم ولا مو حليم؟ خنقوه ولا ما خنقوه؟ رموا على رأس الزبالة والوسخ، صبر لوجه الله جل وعلا، عفى عنهم ولا ما عفى عنهم؟ ينبغي أن نصبر ونتخلق بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقت الرفق وقت الرفق وقت الرفق لكن وقت الشدة صح في لها أوقات معينة ولها تحتاج إلى حكمة حتى الرفق والحكمة. نعم هذه طبيعة الإسلام طبيعة السلام طبيعة يقدم للبشرية. شوفوا يوسف عليه السلام قصة مثال عالي نبي الله يوسف أرادوا أن يقتلوا يوسف أو يطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وأخيرا اشقل لهم لا تثريب عليكم اليوم أليس كذلك ولا لا؟ قال لا ما انتقم لنفسي الداعية الحق لا ينتقم لنفسه بل يضيع. ولذلك العلماء يفرقوا بين المدارات والمداهنة أليس كذلك ولا لا؟ في فرق بين المدارات ينبغي الإنسان يكون يداري يعني يكون حكيم في هذه الأمور. المدارات أن تترك من دنياك لآخرتك والمداهنة أن يترك من دينه لدنياه كلمتين. أن تقدم دينك دائما تقدم هدي المصطفى أعظم رجل قام بالدين على وجه الأرض صلوات الله وسلامه عليه فسيرته العطرة دائما تكون أمامنا القرآن والسنة. كيف كان يمشي كيف كان يسير في حياته أو درسنا بعض منها وإلا ما شاء الله دراسة واسعة قوية جدا في حياة الدين. هؤلاء المساكين الجهل الأغرار كل ما تزداد تعمقا في سيرة الرسول العطرة كلما يتبين لك ضلال المناهج الآن الظاهرة بين الناس أليس كذا يقول لا كلما. ولذلك قال الرسول ظهر الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قد تكون غريب أنت طيب يا عندنا يقولوا يا غريب كن إيش كن أديب. الغريب يبد يكون عنده إذا جيت في بلاده ما تدري عن خلائق مطابق شوية تكون حتى تمشي. هنا الآن أنت غريب يا صاحب السنة يا صاحب منهج السلف الصالح والله إنك غريب. كان ابن تيمية غريب لكن كان حكيم لزمنه أليس كذلك؟ كان غريب ولا ما كان غريب؟ كان حكيم جاب لنا هذا التراث العظيم تلك العقلية الجيدة والاستحضار للآيات والأحاديث. ولذلك أنا أحثكم على قراءة كتاب الإمام ابن القيم بن تيمية كتاب كتب السلف الصالح هذا جدد الآن في مجددين. والله في هذا الشهر كنا مع الشيخ ابن باز رضي الله رحمه الله في فتاواه ندرسها أليس كذلك ولا لا؟ في فتاواه في الصيام في رمضان في فتاواه في كذا هذا من عظماء الرجال أليس كذلك ولا لا؟ ما نأخذ كتاب مساكن الضعاف خذ عظماء الرجال حتى تمشي معهم. ما رأت عيناي أحلم من هذا الرجل وأعظم من هذا الرجل الذي عاشرته وهو ابن باز رحمة الله عليه. كان حكيما وكان حليما أليس كذلك ولا لا؟ سيرته جيدة نقرأ سير هؤلاء العظماء حتى نسير على منهاجهم وعلى طريقهم. أسأل أن يرزقني إياكم الحكمة والحلم إنه جواد كريم. يقول شيخنا جزاكم الله خيرا من أكبر شيخ أثر فيكم وكان له الأثر الكبير عليكم؟ كيف؟ من أكبر شيخ أثر فيكم وكان له الأثر الكبير عليكم؟ الله يرحمهم يا إخوان أنت تذكت قلبي من قديم. كنا مع المشايخ العظماء الكبراء ابن باز ابن عثيمين لا ابن عثيمين تقليل لكن ابن باز ما درست على ابن عثيمين كثير. كان يأتي في المدينة ويجلس في كرسي الشيخ الجزائري وسئل رحمه الله كان حكيم كمان هذا الرجل بن عثيمين من أعلم الناس بالتفسير قال أنا الذي جالس على كرسيه. قالوا من تعرف أعلم الناس بالتفسير الآن هنا؟ قال الذي جالس على كرسيه. كان يجلس فوق كرسي الشيخ الجزائري ما شاء الله، يعني يثني خيرا. هكذا طالب العلم. شيخ الأمين الشنقيطي جلسنا عليه ودرسنا عليه في المسجد النبوي، ما شاء الله هذا مدرسة، عالم كبير. إذا جلس وفسر القرآن سمعنا في التفسير. كذلك من مشايخنا العظماء الكبار الشيخ حماد الأنصاري، لكن أول من فتحت عيني عليه في في في العقيدة والعلم النافع، الله يجعله في جنات النعيم، الشيخ عمر فلاته، عمر بن محمد فلاته. هذا الرجل حكيم وحليم وصبور، ما شاء الله ما شاء الله. كان مدير دار الحديث في المدينة النبوية، وأول ما جئت أطلب العلم عليه وهو وكان سني في 14 سنة، شابا صغيرا، فرح بي وشجعني، لأنه كانت فإذا بي قلت له أدرس في دار الحديث لأني أبغى أشوف الحديث الرسول أسمع. قال الرسول كنا نقول قال الرسول ما ندري، زي العامة نقول قال الرسول صحيح ضعيف ما ندري، كنا نأخذ من كل من قرأ. لكن جاءنا الشيخ الألباني بعد ذلك قال انتبهوا، ترى في الحديث في ضعيف وفي صحيح، وقفوا. فبدأنا نفتش ندرس، درسنا السنة على الشيخ حماد الأنصاري، كان من أعظم المشايخ الذي كان في الحديث والعقيدة. وقال لي أنا اهتم بهذين الأمرين، الحديث والعقيدة الصحيحة، ودرسنا العقيدة الحموية رحمة الله عليه، ودرسنا الحديث سنن أبي عيسى الترمذي، كنا ندرس معه في المسجد النبوي. هذا الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه، وهو الذي ناقشني في الماجستير والدكتورة، ناقشني في الماجستير والدكتورة الشيخ حماد الأنصاري، وهو من علماء السنة المباركين رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وكذلك الشيخ أبو بكر درسنا في التفسير ما شاء الله، وأظنكم شفتوه لما دخل عليه الملك خالد كان دخل علينا الملك خالد ونحن ندرس معه أيضا. الملوك ملوك عظيم، عظماء ملوك المملكة، يقدرون العلم والعلماء، علماء السنة ورحمهم الله تبارك وتعالى. فكان إذا زار المدينة الملك خالد ولا الملك فيصل ولا الملك فهد يزور الجامعة ويدخل على العلماء وينظر تدريسهم كيف. فدخل الملك خالد رحمة الله عليه إلينا ونحن ندرس مع الشيخ أبو بكر الجزائري التفسير، وكان الشيخ يفسر قوله تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فذكر أن هذه الدولة كيف قامت على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأنه هذا هو الإسلام. فكان الملك رحمة الله عليه حاضرا وقال صدقت يا الشيخ، كذا بلغة العامية، صدقت والله يا الشيخ، والدنا الله يرحمه عبد العزيز كان يقومنا لصلاة الفجر، ولا ما يقوم منا يحط الماء عليه، كب عليها الماء هيا لقومه، ما شاء الله أخلاق جيدة، ما في ضرب ولا، وإنما فكان أولاده نسأل الله أن يبارك فيهم هذه الأسر المباركة التي أخرجها الله تبارك وتعالى لفي هذا الزمن لحفظ هذا الدين. اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك. نعم. يقول هل للإخوان المسلمون خوارج؟ لا إشكال، من يظن من ينكر هذا؟ كل من فهم، أنا بيّنت لكم الخوارج أليس كذلك ولا لا؟ بيّنت الخوارج ينقسم إلى كم قسم؟ ها؟ كم قسم؟ 3. القسم الأول، أول الخروج، مثل ما يعني يخرج الطفل الصغير، تو طفل الصغير، وهو الخروج في فهمه عن فهم السلف الصالح، يخرج عن الجماعة في فهم. فكل من خرج ببدعة صغرت أم كبرت، أليس كذلك؟ ولا لكن الصغيرة أهول، أليس كذلك؟ الصغيرة إيش؟ أهول. لكن خروج برضو خرج بفهمه ببدعة عن فهم السلف الصالح. انتبهوا يا أخوان، ترى هذا أول خروجه، خرج شوية، خرج عن الجادة، فهو من دعاة جهنم. لما إيش قلنا؟ كل بدعة ضلالة. نحن علينا أن نبين السنة. الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لما رددنا إلى الله والرسول، شوفوا الأول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بيّن صلوات الله وسلامه عليه في حديث حذيفة، هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه إيش؟ ها؟ دخل، يعني بدأت هذه الموية صافية. الإسلام كالماء الصافي العذب، فإذا جاء كل منا عنده إناء صافي، خلقت عبادي حنفاء. كل مولود يدعى الفطرة، والله ولدنا عن فطرة. ثم جاء الأوساخ قليل، جاءت بعضه، جاءت أوساخ كثيرة. الكافر والمشرك مر سم، كأسه وماءه الذي يشرب فيه سم، إلا أن يطهره الله وينظفه، الله قادر. لكن الشوائب التي تدخل في الإسلام والبدع التي تدخل في هذا الدين، كل منا عنده منهج وطريق على حسب، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يبدعانه أو يدعشانه أو إيش يبلغاني تبليغي، كله كل واحد على حسب ما، على حسب البيئة. فالإخوان حتما لو كانوا على منهج السلف الصالح هنا نحطهم فوق ريصاننا، لكن عندهم بلاء. عندهم بلاء ولا ما عندهم بلاء؟ حتما بلاوي. أنت ولا هم والآن هم أضر، لأن داعش والقاعدة وإيش كمان من النوازل التي نزلت الآن، فهمت ولا؟ كثير كلها خرجت من تحت هذا تكفير، لأنهم أول شيء الخروج بالفهم، ثم الخروج بالدعوة والتأليف الكتب، ثم الخروج أعوذ بالله بإيش؟ بالسلاح. هذا أقبح شيء، أسوأ شيء، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل، والرسول نهى عن قتال المسلم بعضه لبعض، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فإذا استحل السيف خارجي لا إشكال، أليس كذلك ولا لا؟ إذا استحل السيف، إذن الخروج ثلاثة، أول بالفهم، الله عز وجل قال فردوه الله والرسول، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. علي رضي الله عنه أعطانا منهج في دعوة الخوارج، أليس كذلك؟ دعاهم ولا ما دعاهم؟ فركبوا رؤوسهم، إذا رأيت الرجل يركب رأسه ولا يريد إلا رأيه انتهى، واضح، سلم أمره. حاول معه إن صحه، يا عبد الله يا مؤمن، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا من باسط يدي إليك لأقتلك. والآن اليهود وراءهم يحرشونهم بأساليب يهودية، تحريش الغوغاء وإقامتهم، الله أكبر. لما قالوا لعلي قالوا لعلي لا حكم إلا الله في المسجد، أليس كذلك؟ ولما ذهب إليهم لما قتلوا خباب عبد الله بن خباب، وأرسل إليهم من قتله، قالوا كلنا قتلناه، الله أكبر، عناد ومكابرة. كذلك هؤلاء الآن، والله تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، أليس كذلك؟ طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. بشارة، بشارة ولا ما هي بشارة؟ بشارة ولا ما هي بشارة؟ طوبى لكم يا جنود الإسلام في قتلكم لداعش ومن قتل منكم شهيد، أليس كذلك؟ هذه بشارة، طوبى لمن قتلهم. الأصل عدم القتل بين المسلم والمسلم، لا يحل. تعال يا أخي عندك شهيد، نتفاهم، في حكم شرعي، في أحكام ولا ما في أحكام؟ إن تنازعتم في شيء فردوا الله والرسول. ليه ترفع السلاح وتقاتل؟ ليه يا مسكين تجي تفجر عند حرم الرسول صلى الله عليه وسلم تقتل هكذا ولا لا؟ خارجي ولا ما هو خارجي؟ داعشي ولا ما هو داعشي؟ واضح. كل من دعا إلى التفجير والانتحار في ديار الإسلام بين المسلمين والله خارج، لا إشكال، انتهى. نسأل الله أن يهديهم. هاتي غيره. يقول ما سؤال من امرأة: ما حكم استعمال المرأة لحبوب منع الحيض لمن أرادت أداء العمرة؟ هذا أمرها سهل، إن كان لا يضرها جائز، وإن كان يضرها لا والله تقف. عرفتم ولا لا؟ يسأل السؤال يقول: ما حكم استعمال الحبوب لمنع الحيض لأداء العمرة؟ إذا كان فعلا ولا يضرها جائز، إذا تحت استشارة الطبيب وقالت حتى لا تتعطل لا مانع. نعم. هذا سائل يقول: أنا مقدم على الزواج بزوجة ثانية أحسبها صالحة، فما نصيحتكم لي؟ ثانية؟ نعم. ولا ثالثة؟ ثانية. الله يعينك يا بني، أولا للثانية والأولى يجب أن تقصد وجه الله، هذا هو، تريد تحصن نفسك وتحصنها، هذا أول شيء. ثانيا أذكرك بالعدل، وإن شاء الله ولا يكون ذلك إلا بالعلم، لا يكون ذلك إلا بإيش؟ بالعلم الجيد. وعرفنا سيرة الرسول مع أزواجه، كان عنده زوجات، كانت عائشة تقول يعدل بينهن، أليس كذلك؟ كل واحدة في ليلتها. إذا عندك سعة صدر وقلب وصبر الحمد لله. كنت لا والله كما قال الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا إيش؟ واحدة. كانك خواف زي خلك مع واحدة. نعم. هناك من يسأل عدة أسئلة عن الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. ومن ينسبون إليه الجامية، فما هذا النبء اللمز؟ وهل هو لمز صحيح أو باطل؟ واضح. الشيخ محمد أمان الجامي من خيرة من درسنا، من خيرة من رأيت، من خيرة من عاشرت ودرست عليه، من خيرة من أكلت معه وشربت، من خيرة من سافرت معه إلى الحج والدعوة والعمرة وغير ذلك. رحمه الله، أخلاق عالية كريمة، أخلاق عالية فاضلة، سلوك حسن، هين لين بشوش، تلقاه ما شاء الله باشا هاشا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نزكي على الله إيش أحد، ما شهدنا إلا بما علمنا، أنتم شهداء على خلقه. ما شاء الله، هذا الرجل الفاضل قامت قيامته من الإخوان، أسبب ذلك أحداث الخليج. سمعتم بأحداث الخليج لما دخل صدام إلى الكويت وكلها لعبة سياسية شيطانية، أليس كذلك؟ من أعداء الإسلام لحرب هذه البلاد وحرب الإسلام، والتاريخ يعيد نفسه. والله هذا الآن، نحن الآن في في في في في, في مفرق، هذه أحداث داعش إن شاء الله تسجل تاريخا مثل ما سجلت تلك الأحداث، تسجل تاريخا وتمشي، ومسيرة التوحيد وماشية إن شاء الله أكثر مما كان. يريدون ليطفئوا نور الله. وهذا شيخنا محمد أمان قام كالأسد الهصور في تلك الأحداث لأن قامت قيامة الإخوان المسلمين وأدخلوا أمورا كان الدين بعيدا عنها، والحكمة ينبغي أن تكون في ذلك الوقت، فجاءوا إليهم ونبذوهم بهذا النبذ. والله ويكفي أن الله عز وجل قال ولا تنابذوا بالألقاب. إيش قال أبو زرعة؟ علامة أهل البدع الوقيعة في إيش؟ في أهل الأثر. علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر لما قالوا الجامية. ما هي الجامية؟ عرفونا إياها. والله لا يد... قالوا نسبة للشيخ محمد أمان الجامي، كما قال الشيخ الفوزان رحمه يا حبذا تلك الجامية. قال الشيخ الجامي أعرفه، زميله، كان زميله في الرياض في هذا المنهج الطريق الصحيح. الشيخ الفوزان حي، يقدر يقول فوزانية؟ ما يستطيع، فليس كذلك. جاءوا لأن الشيخ أمان الجامي حبشي من أفريقيا. طيب وش فيه؟ بلال كان حبشي جيد. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا النبذ بقولهم الجامية والله في ميزان حسنات الشيخ محمد أمان، وهو يحاسبهم يوم الدين. قال أنا الحمد لله ماني عندي مذهب ولا منهج غير الكتاب والسنة، قالها لنا، ما عندي مذهب ولا عندي منهج إلا الكتاب والسنة. ما ينبغي أن ينبذ الرجل. الله قال ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يا ويلك يا من تقول جامي تنبذ باللقب كأنك عصيت الرب جل وعلا، تقول يا ربي ما أنت ما تفهم، تقول لا تنابذوا إلا في جامية. الله أكبر، في جامية؟ ما عندنا جامية، عندنا الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. هذه كلمة من معدن النبوة قالها الشيخ الألباني أحد المجددين رحمه، قال منهجنا الكتاب والسنة على فهم إيش؟ سلف الأمة. إنهم قالوا حتى نحن نقول الكتاب والسنة، لكن تعالوا إلى فهم سلف الأمة. هل سلف الأمة رفعوا السلاح لقتال المسلمين؟ الإمام أحمد قال بل بالعكس، أحمد ومالك والشافعي وسفيان الثوري والبخاري كلهم على منهج حقيقي صحيح. لابد يتوعى الناس على منهج السلف، لابد يفقه الناس مذهب السلف. الشيخ محمد أمان الجامي رفع منار السلف فرفع الله شأنه. تريدون أن تحطموه؟ لا والله، يرفعه الله زيادة، أليس كذلك؟ ها هي الليلة نترحم عليه، أليس كذلك ولا لا؟ ها هي نحن الليلة نترحم عليه. جاء هذا السؤال رحمه الله، اجتمعنا على غير موعد، لكن الله عز وجل في هذا السؤال وهذا الكلام جاء محمد أمان الجامي، حنا مع سيرة الرسول العطرة، أليس كذلك؟ ولكن جاء هذا السؤال، ها هو، حتى نترحم عليه رحمة الله عليه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم نور قبره، اللهم اجعله روضة من رياض الجنة، اللهم الحقه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عليين. والله درسنا ما شهدنا إلا بما علمنا، محاربا للبدع ناصرا للسنة بالطريق الطيب السليمة. كان يجلس معنا هكذا جلسي معكم ونحن نقرأ عليه في العقيدة الحموية، كأنه أمامي الآن بذلك الوجه البشوش المبارك. درسنا عقيدة الحموية، إيش عقيدة؟ إيش كذا؟ صوفية؟ خوارج؟ لا، عقيدة الحموية معروفة في الأسماء والصفات. عقيدة الواسطية، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم فقهنا في دينك كما تحب وترى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنشكر شيخنا على هذه المحاضرة وعلى إجاباته للأسئلة التي عرضت، وما تبقى إن شاء الله يعرض على الشيخ خلال دروسه. وفي نهاية هذه المحاضرة نشكر إخواننا في المكتب التعاوني على تنظيم هذه المحاضرات وهذه الدورات، كما لا ننسى أن نشكر مؤسسة العنود الخيرية على دعمها المستمر لمثل هذه الحلق وهذه الدورات. نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد. وأذكر الجميع أن الدروس ستبدأ إن شاء الله من بعد ظهر غد، وكما عندكم الجدول بعد الظهر ستكون لفضيلة الشيخ الدكتور سبتي العنزي أصول الفقه، وبعد العصر لفضيلة الشيخ فؤاد العمري، وبعد المغرب كتاب المظالم لشيخنا محي الدين الشيخ عبد الرحمن، وبعد العشاء لأخيكم المراكشية إن شاء الله تعالى. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وندعو الجميع للعشاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.